إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما ومن يولهم يومئذ

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء سنة الأولين.

كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.